من قلب تجزيها الهموم، مرت بالشرق واخرى بالشمال، اتصبر ورجي الله كل يوم، واحتسب والله يعلم كل حال، في جهاد نفس قوان للعزوم، والحمولة اللي مثل ذيك الجبال هب ذعذع الهوى حر سموم. لمتى ناسين في عالم خيال، في خيال زايل بكرة قدوم، قدرة الله والإجابة بالسؤال. لمتى حنا بها الدنيا نهوم، يعلم الله ثم حنا للزوال. لا تناسى الموت ما به شي يدوم، وش تحاسب الوقت وش لك بالجدال، والقبور اللي بها ضيق وكتوم، تستمع بالقبر لقروع النعال. رحمتك يا رب والطف يا رحوم، يوم يرسل له رسول من الجلال. للجنان الخلد والفردوس دوم، والسعادة دائما له ما تزال. نار الله ولمها بالسقوم، واحذر الدنيا وطول والسعادة دائما له ما تزال. نار إله بهوى لمها بالسقوم، واحذر الدنيا وطول الألمال، واحذر الدنيا وطول الدنيا نهوم، يعلم الله ثم حنا للزوال. لا تناسى الموت ما بالشي يدوم، وش تحسب الوقت وش لك بالجدال، وش تحسب الوقت وش لك بالجدال. في خيال زايل بكره قدوم، قدرة الله والجواب من السؤال. لمتى حنا بهالدنيا نهوم، يعلم الله.